نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم. سماحة الشيخ، هذه وردتنا من عبد الله محمد علي العذري اليماني من جدة من الهنداوية، يقول في رسالته عن النوم في المسجد: إذا كان الإنسان في المسجد ويريد أن ينام، فإذا وضع رجله لجهة القبلة هل يجوز أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عبد الله محمد بن علي العذري اليماني من الهنداوية من جدة، تقول: إذا نام الإنسان في المسجد ووجه رجليه نحو القبلة، نقول لك: لا بأس به إن شاء الله ولا مانع منه، إلا أن بعض العلماء يكره أن يمد رجليه نحو الكعبة إذا كان قريبا منها كراهية التنزيه. أما مثل في حالة مسجدكم في جدة، فتوجيه الرجلين نحو القبلة وما أشبه ذلك كله لا بأس به ولا محذور فيه إن شاء الله، كما قرره أهل العلم، والله أعلم. هذه الرسالة وردتنا من الدمام من مشاعل ميم ميم ميم، تقول في رسالتها: إننا طالبات ندرس في المدرسة، ويدرسنا مدرس كفيف، وسؤالي: هل يجوز الكشف للشيخ الكفيف أم التغطي؟ أفيدونا أثابكم الله. يا أخت مشاعل ميم ميم ميم من الدمام، تقولين أنك طالبة في المدرسة، وأن الأستاذ القائم بتدريسكم رجل مكفوف البصر، فهل يلزم البنت أن تحتجب عنه؟ لا يلزمها أن تحتجب، فإنه لا يراها، إلا أنه لا ينبغي أن تنظر إليه، كما في حديث: أعميان أنتما، وليس فيما يدل على أن المرأة تغطي وجهها عن الرجل المكفوف، لأنه لا يبصرها ولا ينظر إلى شيء من محاسنها، إنما هي لا ينبغي لها أن تتأمل صورته وأن تنظر إليه، فهذا هو الذي لا ينبغي فقط، وإلا فلا بأس به إن شاء الله. نعم. إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني يقول: ما حكم كشف العروس في ليلة زفاف أمام الأجانب عنها؟ تقول: الأجانب منها الذين يزورون مع العروس. تقولين: ما حكم المرأة العروسة، هل تكشف وجهها للرجال الأجانب الذين قدموا مع الزوج كالمحتفلين به؟ لا يجوز بكل حال، ويلزم المرأة أن تتستر وألا تبرز إلى الرجال الأجانب، سواء قدموا مع زوجها كما هو العادة في ليلة العرس يأتي معه أناس يمشون معه، فكل هذا لا ينبغي، لا العروسة ولا غيرها من النساء، فاختلاط النساء بالرجال الأجانب من العروس أو من النساء الحافلات لا يجوز لهم أن يكشفوا وجوههم ويظهروا محاسنهم للرجال الأجانب، فهذا يتنافى مع الشريعة الإسلامية في العرس وفي غيره، كل ذلك سواء، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من القصيم رياض الخبراء مدرسة الملاح، يقول مقدمها صاد ميم لام من القصيم: نص السؤال لبنت تبلغ من العمر سنة ونصف تقريبا، وقدر الله أنها سقطت في بركة ماء فغرقت أثناء ما كانت تلعب مع أخواتها، فهل علي أو على والدتها في ذلك من إثم، أو تلزم أحدا منا كفارة؟ يا أخ صاد ميم لام من رياض الخبرة، تقول: إن لك بنتا تبلغ من السن نحو سنة ونصف، وأنها ذهبت تلعب مع أخواتها فسقطت في البركة فماتت، فهل عليك أم على أمها شيء من الإثم؟ نقول لك ما دام أنكما لم تفرطا لا حرج عليكما، هذا أجلها الذي قدر الله. أما إن وقع من أمها تفريط بأن وضعتها قريبا من البركة وليس على البركة حائط، فهذا لا شك أنه تفريط. أما إذا كانت بعيدة إلا أنها دبت إليها مع أخواتها وسقطت فلا حرج إن شاء الله، أي لا إثم عليك ولا على أمها، ما دام أنه لا يوجد لا منك ولا منها تفريط وسبب في موت البنت المشار إليها، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة من المرسل محمد علي محمد الغامدي، يعرض فيها مشكلة انتهان المقابر. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرغب من سعادتكم بأن تقدموا مشكلتنا هذه إلى أحد علمائنا الأفاضل الذين تستضيفوهم في حلقات البرنامج. يقول: هذه المشكلة بأن المقابر في منطقة بلجرشي حول سوق السبت، وخاصة قرية السلمية، أصبحت مجلبة للغنم والبقر، وأصحاب السيارات اتخذوها طرقا لهم، وأصحاب النفوس الدنيا زحفوا على القبور وبنوا عليها. فنحن نرجو من الله عز وجل ثم من ولاة أمورنا ومن المسؤولين أن يراعوا شعور موتى المسلمين وأن يتخذوا العمل المناسب لهذا. ونحن نسأل هذه الأسئلة أو هذا السؤال، ونرجو من المجيبين أن يوجهوا هؤلاء الناس إلى ما فيه الخير إن شاء الله تعالى. يا أخ محمد علي محمد الغامدي، تقول: إن عندكم مقبرة في سوق السبت قريبا من قرى السلمية، من قرية السلمية، وأن الناس امتهنوها وصارت الإبل والبقر والغنم ان تمشي فوقها، وبعض الناس تقدم ببناء إليها. نقول لك يا أخي محمد: هذا لا يجوز، فإن المقبرة لا ينبغي بل لا يجوز لأحد أن يتعرض لها بشيء ما دام أن الرفاة موجودة بها، فحرمة المسلم حرمة ميت كحرمته حي، فلا يجوز امتهان المقبرة لا بوطئ ولا بجعلها طرق ولا بالصلاة فيها ولا بإدخالها من تبع مشاكل الناس أو بناء بيوت مستقلة بها، كل هذا لا يجوز إلا إذا كانت المقبرة قد صار ساكنوها رميما ترابا لم يبق لهم أي جثة ما ولا أثر، فهذا لا بأس باستعمال المقبرة مزارع أو بيوت أو غير ذلك. أما ما دام يوجد فيها شيء من جثث الموتى ولم تستحل ترابا فهذا لا يجوز. على المسؤولين لا سيما وزارة البلدية وزيارة البلديات والقروية وكذلك إمارتكم، وأن يلاحظوا قبور المسلمين وأن لا تمتهن بحيث توطى أو تشتغل أو تؤخذ مشاكل أو تجعل طرق، فإن المسلم الميت تقدم إلى هذا المكان قبلكم وسبق إليه فهو أحق به، وحرمته ميت كحرمته حي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يطأ القبور قال: لأي يجلس أحدكم على جمر فتخلص إلى ثيابه خير له من أن يجلس على قبر، لما في ذلك من امتهان المسلم. فقد ذكر العلماء أنه يحرم التخلي بين القبور، ولا يجوز الجلوس على القبر ولا الاتكاء على القبر ولا وطئ القبور بالأقدام وامتهانها، كل هذا لا يجوز، والله أعلم. هذه الرسالة وردتنا من مدينة الشرائع، يقول مقدمها نايف محسن العتيبي: ما معنى يا ربي لك الثناء، وما معنى كلمة الثناء؟ اختلفنا عند هذه الكلمة فمنا من يقول إن هذه العبارة يا ربي لك الثناء لا تجوز ذكرها، لأنه يقول الثناء يدل على ماذا، فقصده التكرار أو التثنية. والبعض الآخر يقول إنها تصح ذكرها بهذه العبارة لأن الثناء بمعنى الشكر والحمد، فنرجو من فضيلتكم إرشادنا لما فيه الخير وفقكم الله. يا أخ نايف محسن العتيبي من الشرائع، تقول ما معنى يا ربي لك الثناء وهل هذا جائز؟ نقول لك نعم هذا دعاء مشروع، فمعنى يا رب يا هذا جملة دعائية وإن جاءت بحرف النداء، ومعنى لك الثناء أي لك الحمد ولك الشكر على ما أسليت وأوليت علينا من نعم. ألا ترى أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع كما جاء في حديث أبي سعيد قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إن كان إماما أو منفردا، وإن كان منفردا قال ربنا ولك الحمد، جاء في الحديث ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء يعني أنت أهل الثناء والحمد. وبعضهم قرأها بالنصب أهل الثناء بمعنى يا أهل الثناء، فهذا يدل على أن هذا دعاء مشروع، فمعنى ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا لفظ حديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن المصلي يقول هذا الدعاء عقب رفع رأسه من الركوع بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فبهذا تعرف أن هذا دعاء مشروع. فإذا قال ربنا لك الثناء أي لك الحمد والمجد والشكر على نعمك فلا مانع من هذا، بل هو دعاء معروف والله أعلم. أيضا يقول نايف هل تصح الأضحية أن نخصص بها الميت لوحده أم لا، وشكرا أرجو إفادتي. تقول يا أخ نايف هل يخصص الميت بأضحية؟ نقول لك نعم يخصص بأضحية، لأن الأضحية ضرب من الصدقة، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأضحية كما في سنن ابن ماجه وغيره، فإنه ضحى بكبشين أقرنين أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمة محمد، يدخل فيه الأحياء والأموات. لكن لو أفرده لو أفرد الأضحية أفرد الميت بأضحية فلا بأس بذلك، فإن الأضحية ضرب من الصدقة أشبه ما لو تصدقت عنه بمبلغ من المال، فالله إذا قبل يصله الثواب. والأضحية مشروعة ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة وغيرهما من الأحاديث والله أعلم. من المدينة المنورة بعث بهذه الرسالة عبد الرحمن غنيمان المزيني، يقول عبد الرحمن لي أخ من أمي تزوج، هل أبي محرم لزوجته أم لا؟ يا أخ عبد الرحمن غنيمان المزيني من المدينة، تقول إن لك أخا من أمك تزوج امرأة، فهل أبوك يكون محرما لزوجة أخيك من أمك؟ نقول لك لا، لأنه ليس بابنه، إنما هي زوجة ابن زوجته، فأخوك لأمك هو ابن زوجة أبيك الذي هو أخوك من أمك، فزوجته أجنبية من أبيك، إذ لو طلقها أخوك جاز لأبيك أن يتزوجها فهي أجنبية منه، لا ليس هو لها بمحرم لأنها لم تكن بزوجة ابنه ولا هي بنت زوجته بحيث تكون ربيبة، وإنما هي زوجة ابن زوجته هي أجنبية منه والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من المرسل حمود سليمان الجهني، يقول هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو كاشف الرأس، وهل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو يشرب الدخان؟ يا أخ حمود سليمان الجهني تقول: هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس ورأسه مكشوف؟ نقول لك يا أخ حمود: لا بأس، إلا أن الأحسن يغطي رأسه، لكن لو صلى ورأسه مكشوف لا حرج، فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة ولا ينكر عليه. أحسنتم أثابكم الله. نكتفي بهذه الإجابة من السؤال الأول أو شق السؤال الأول، وعلى أن يكون إن شاء الله الإجابة على الشق الثاني في الحلقة القادمة. أيها السادة، كان معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد أجاب على أسئلة واستفسارات السادة عبد الله محمد علي العذري من جدة من الهنداوية، والسائلة مشاعل ميم ميم من الدمام وتسأل عن كشف العروسة عند الأجانب، والمرسل صاد ميم لام من القصيم رياض الخبراء، ومحمد علي محمد الغامدي من بلجرشي، ونايف محسن العتيبي من الشرائع، وعبد الرحمن غنيمان المزيني من المدينة المنورة، وأخيرا رسالة حمود سليمان الجهني. أيها السادة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.